رحمه الله جل وعلا أن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وأن خير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا مع شيخ الإسلام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ومع هذا الكتاب المبارك نخبة الفكر، وانتهينا منه بفضل الله عز وجل من ذكر أنواع الحديث من حيث عدد الطرق، ثم ابتدأنا بقسم الآحاد بعد المتواتر، دخلنا بقسم الآحاد وتعرفنا على أقسامه من حيث عدد الطرق أيضا، ومن حيث درجة الصحة، وبقي معنا القسم الثاني من أقسام الحديث الآحاد من حيث القبول والرد، النوع الثاني وهو المردود، النوع الثاني وهو المردود. تعرفنا في اللقاء الماضي عن الحديث المردود، وقلنا أن أسباب رد الحديث هما سببان رئيسيان: السبب الأول سقط في الإسناد، السبب الثاني طعن في الراوي. أما السقط في الإسناد فتحته قسمان: قسم الأول سقط ظاهر، والقسم الثاني سقط خفي. أما السقط الظاهر فتحته أربعة أقسام: المعلق والمرسل والمعظم والمنقطع. ثم تحت السقط الخفي قسمان، وهما المرسل الخفي والمدلس، الحديث المدلس. ابتدأنا بأول نوع من أنواع الحديث المردود بسبب سقط في الإسناد والسقط ظاهر، وهو المعلق، وقلنا أنه هو ما حذف من مبدأ إسناده راو أو أكثر، ومبدأ الإسناد يكون من أول المصنف، ثم انتقلنا إلى الحديث المرسل وهو عكس المعلق، السقط يكون في آخر الإسناد، أي من عند الصحابي أو التابعي من آخر الإسناد، وعرفناه بقول العلماء هو ما سقط أو هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما يرفعه التابعي إلى النبي، أو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتعرفنا على جملة يضيفها بعض أهل العلم، وهي ما لم يسمعه منه. وتعرفنا على أن هناك بعض الأشخاص رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كانوا في حال الكفر، ثم بعد ذلك أسلموا، فهؤلاء لا يستحق أن يطلق عليهم لقب أو يأخذوا لقب الصحبة، فلذلك يعد من التابعين، ولكن حديثهم موصول، الحديث موصول لأنهم يرون عن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعوه منه، ولكن لا يأخذ شرف الصحبة، وهذه وقوعها قليلة، ولكن أهل العلم يعدونها أنها لابد أن توضع في التعريف. إذا ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسمعه منه. وتعرفنا أيضا على أهم الكتب التي اعتنت بجمع الأحاديث المرسلة، وبقي معنا قسم أو جزء لا بد أن ننتبه إليه، وهو أن من أهل العلم من يتكلم عن مرسل الصحابي. مرسل الصحابي معنى هذا الكلام أن الصحابي يحكي حكاية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول أن هذا الصحابي لا يمكن أن يكون رأى هذه الحادثة أو سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام قط. مثلا أنس بن مالك صغير السن، أصغر الصحابة سنا، هو أبو سعيد الخدري وابن عباس وغيره من الصحابة الصغار. لو جئنا إلى أنس وحكى مثلا حكاية فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة لعمار مثلا: اصبر إنكم على الحق، أو إن موعدكم الجنة، أو غير ذلك، فهذا يستحيل أن يكون أنس أدرك هذا، لأن أنس لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كان عمره 10 سنوات. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان عمره 10 سنوات، يعني لم يولد أنس في مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو انتشار الدعوة، إما لم يولد أو إما كان عمره سنة أو بضعة أشهر، فكيف يسمع هذا؟ فمثل هذا وهذه الأمور كثيرة. أبو هريرة رضي الله عنه على سعة علمه وحفظه لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه أسلم في عام 7 من الهجرة، عام 7 من الهجرة، أي أنه لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال هجرته. فإذا روى رواية فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا هاجر يوم كذا، أو حدث كذا يوم الهجرة، أو قبل الهجرة، أو بعد الهجرة في السنة الأولى، أو في غزوة بدر، أو غزوة أحد، هذا كل هذه الأحاديث كلها تكون تعد عند أهل العلم بأحاديث مرسلة، ولكن تسمى بمرسل صحابي، وأجمع أهل العلم على أن مرسل الصحابي مقبول. يبقى من الناحية العلمية هذا يعد مرسل صحابي، من الناحية العلمية هذا يعد مرسل صحابي. أما بالتعامل معه عند الطريقة العملية هذا يقبل إجماعا، أجمع أهل اتفق أهل العلم على أن مرسل الصحابي مقبول. مرسل الصحابي مقبول لماذا؟ لأن الصحابي لا يروي إلا عن صحابي، وإن روى عن غير صحابي كان يروي عن تابعي مثلا فهذا يبينه، أما الأصل فإنه يروي عن صحابي. يعني أنس بن مالك لو حكى رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، أو كان في تعذيب أهل مكة للمسلمين في مكة أو غير ذلك، فهذا الأصل أنه سمعه من عمر أو من ابن عباس أو من عثمان أو من أبي بكر أو من أي أحد من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، فهذا هو الغالب أو هذا هو الأصل. فإذا خرج عن الأصل وسمع الحديث من تابعي مثلا، تابعي كبير، وهذا تابعي سمعه من صحابي، فإنه يبينه، يقول: سمعت مثلا سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يحدث، وهكذا. أما الأصل فإن رواية الصحابي لا بد أن تكون عن صحابي. فإذا أبهم أو إذا لم يذكر الصحابي الآخر في الإسناد، كأن يقول مثلا أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يذكر عمر ولا أبا بكر ولا غيرهم من الصحابة بما سمع منه الحديث، فإبهام الصحابي لا يضر. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول، لأن الصحابة كلهم عدول. أجمع أهل العلم أن الصحابة كلهم عدول، لا يحتاجون إلى توثيق. أي راوي إذا رأيت لجواره كلمة صحاري فاعلم أن الله تبارك وتعالى عدله، لا يحتاج إلى تعديل أبي حاتم الرازي ولا إلى علي بن مديني ولا إلى حاتم أبي حاتم ولا إلى أحمد ولا علي بن مديني ولا الدرقطني ولا إلى غيرهم من أهل الجرح والتعديل وأهل النقد، إنما الذي عدله هو الله تبارك وتعالى، فلا يحتاج إلى مثل هذا. لذلك يقول أهل العلم أن رواية الصحابي مقبولة على رواية مرسل الصحابي مقبولة، لأن الصحابي لا يروي إلا عن صحابي، وإذا أسقط الصحابي صحابيا آخر فهذا لا يضر، لأن بذكر الصحابي أو عدم ذكره لا يضر. الأمر الثاني في التنبيهات، هذا بالنسبة للحديث المرسل، مرسل الصحابي، بعض أهل العلم يعبر عن الانقطاع بكلمة المرسل، بكلمة المرسل. إذا لو قلت لكم الآن إسناد متصل، كأن يروي الإمام مسلم عن يحيى ابن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا إسناد متصل. لو قلت لكم قال مسلم حدثني يحيى عن مالك عن ابن عمر، هذا إسناد منقطع، لأنه بين مالك وبين ابن عمر راو، بين مالك وبين ابن عمر راو، فهذا يسمى بإسناد منقطع. هذا الانقطاع عند أهل العلم يسمى بمنقطع، عند المحدثين يسمى هذا حديث منقطع. ما سبب الانقطاع؟ يقول لم يسمع فلان من فلان، وإن كان لابد أن ننتبه، إن كان المعلق يسمى بمنقطع والمرسل منقطع والمعضل منقطع، ولكن عندنا بعض الصور أو صورة في الانقطاع ليس لها اسم، فلابد أن نضع لها اسما، فأطلق عليها أهل العلم باسمها العام اللي هو الانقطاع. أي إسناد لا يتصل بأي حال من الأحوال هذا يسمى بمنقطع، الاسم العام منقطع. سبب الانقطاع أنه معلق، سبب الانقطاع أنه يكون مرسلا، سبب الانقطاع أنه معضل، أو قد يكون الانقطاع في طبقة من الطبقات وليس له اسم، فيسمى بهذا النوع وهذه الصورة بحديث منقطع. خلاص. طيب، ما علاقة المرسل بهذا؟ أقول نحن نتكلم عن المنقطع لأنه نوع من أنواع المردود بسبب سقط في الإسناد، وأيضا نتكلم عن المرسل لأن من أهل العلم من يسمي هذا المنقطع يسميه بمرسل، يسميه حديث مرسل، ولا يفهم من هذا أن المرسل عنده، المرسل عنده هو منقطع فحسب، لا، هو عنده المرسل عنده أعم من هذا، قد يكون منقطع في أي طبقة من طبقات الإسناد، وقد يكون ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النوع أو هذه التسمية، تسمية الحديث المنقطع بالمرسل، موجود عند بعض أهل العلم، ومنهم الإمام ابن أحمد ابن حنبل، عبد الله ابن أحمد ابن حنبل، فإن الإمام ابن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر كلمة عن عبد الله بن أحمد أنه قال وجدت أوراق إسنادي عن عبد الله بن أحمد أنه عن أبيه بإسناده إلى أبي هريرة سهيل بن أبي صالح عن الأعرج عن أبي هريرة. ثم قال والصواب ابن أبي صالح عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة. فلا أدري أهكذا هو أغسله أبي أم هو هكذا مرسل، يعني هو يروي إسناد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي عن الأعرج عن أبي هريرة، أما أبوه فإنه يقول وجدت هذا في كتاب أبي سهيل بن أبي صالح عن الأعرج عن أبي هريرة. إذن الساقط الذي سقط السلام عليكم ورحمة الله. طيب شيخ أبو محمد، شيخ أشرف، اللاقط سقط من شوية، بارك الله فيك. شيخ أبو محمد سمعني بس لحظات يا إخوة، انتبه الشيخ إن شاء الله، لحظات ينتبه الشيخ بينا. مولانا الشيخ محمد سمعني، الشيخ أشرف. طيب ان شاء الله بس ننتبه الشكل. شيخ اشرف، طيب بس لحظات، الشيخ صار الان بيجيك. الاخوة اللي بتسجل بتعمل ايقاف مؤقت للتسجيل الى ان يبدأ الشيخ مرة اخرى باذن الله. طيب الشيخ خرج، طيب الإخوة اللي هم مختصين بمونتاج المونتاج، الإخوة اللي هم مسؤولين عن المونتاج، احنا قلنا ان هم اليوم ما ادري هل هيكونوا موجودين ولا لا، لكن احنا بدنا نجتمع معهم الليلة تقريبا، يعني في اقرب وقت ممكن. ما ادري هل كلهم معنا الان ام لا. الاخوة المشتركين في المونتاج، طيب مولانا الشيخ معلش تصلح الاسم، طيب مولانا الشيخ اشرف تصلح الاسم مولانا. طيب تمام، بس الشيخ يصلح البرنامج، يصلح الاسم بس ويأتي ان شاء الله. طيب الاخوة تعمل تفك الايقاف المؤقت للتسجيل، لكن لقد شيخ اشرف الاخوة تفك الايقاف المؤقت، الاخوة اللي عاملين ايقاف مؤقت ينتبههم اذا دخل الشيخ، اللي بتفصل معه الغرفة من ضعف الانترنت، من ضعف الانترنت لدينا. طيب اللقط للشيخ ابي محمد فليتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعتذر لكم اخوان. اعتذر لكم. كنا نقول ان من اهل العلم من اطلق على اي انقطاع في الاسناد بانه مرسل. وهذا كثير جدا عند الفقهاء. وذكر هذا النوع الامام ابن كثير في تفسيره عن الامام عبد الله بن احمد عن ابيه. وبعض اهل الحديث يذكر ان الانقطاع يسمى بمرسل. وان شئت راجع كتب او كتاب العلل للدارقطني وايضا العلل لابن ابي حاتم فانهما ذكر امثلة على هذا. يقول مثلا هذا حديث منقطع او هذا حديث مرسل. فتبحث عن سورة المرسل التي انت درستها بانها ما رواه التابعي عن النبي لا تجدها. تجد اسم الصحابي واسم التابعي ولكن تجد الانقطاع ما دون ذلك. طيب هذا بالنسبة لهذا الامر. اما حكاية ابن كثير عن عبد الله بن احمد فهي ثابتة ولكن انا اخطأت بدل سهل بن ابي صالح هو ابن ابي الزناد فالامام عبد الله بن احمد يقول عن رواية لأبيه. يعني هو أبوه يروي بإسناد عن ابن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. فعبد الله بن أحمد يقول أن الصواب ابن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج. خلاص. فقال هكذا وجدته في كتاب أبي فلا أدري أغفله أبي أو هو هكذا مرسل. يعني هل الخطأ من عند أبي الإمام أحمد لم يذكر أبو الزناد أم هو أبوه رواه مرسل. طب أين الإرسال؟ يعني على التعريف اللي احنا ذكرناه اسم الصحابي موجود والنبي صلى الله عليه وسلم ابو هريرة عن النبي. ولكن هذا الانقطاع ما دون ذلك. لذلك بعض اهل العلم يستخدم الانقطاع في اي طبقة من طبقات الاسناد ويقول عنه انه حديث مرسل. اذا هذا نوع من أنواع الرد أو أسباب الرد وهو سقط في الإسناد. والسقط هذا سقط ظاهر تكلمنا عن المعلق والمرسل وهذا هو المنقطع. فالمنقطع هو أي انقطاع في أي طبقة من طبقات الإسناد. بقي معنا المعضل. المعضل هو ما سقط من إسناده راويان فأكثر على التوالي نفس الإسناد الذي قلته لكم قبل ذلك. مالك عن نافع عن ابن عمر. قبل مالك عندي مثلا يحيى بن يحيى وعندي القعنبي عندي أكثر من واحد ابن وهب عندي الشافعي أو محمد بن الحسن الحنفي صاحب أبي حنيفة وله رواية عن الموطأ ومن أروع الموطئات يعني أروع الروايات. سمع الموطأ من مالك وحش عليه جعل عليه حاشية يقول وبه نقول وهذا مذهبنا وقال به أبو حنيفة وقال به صاحب أبي حنيفة وهكذا. فالإمام محمد بن الحسن له رواية عن الموطأ أو رواية الموطأ بروايته. طيب لو جئنا الى اسناد من الاسانيد وقلنا مثلا اكتب عندك الآن يحيى بن يحيى مالك، يعني عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، خلاص. هذا اسناد اكتب بجواره متصل، متصل، خلاص. طيب اكتب تحته البخاري قال ابن عمر، اكتب بجواره، حد يعرف؟ هذه الصورة سمى صورة ماذا؟ لها اسم. اقول مرة ثانية، قال البخاري، قال البخاري، قال ابن عمر، قال ابن عمر، احسنت يا ام عبد الرحمن، احسنت يا ام عبد الرحمن معلق، واحسنت اخت بنت مسجد التوحيد ام عبد الله، احسنتم جميعا. معلق، لماذا معلق؟ لانه حذف من مبدا اسناده راو او اكثر. طيب احسن ناخذ، ولكن احنا لنا الظهر يا شيخ، لنا الظهر. طيب هذا بالنسبة لهذا السؤال، اكتب بجوارها معلق. طيب اكتب مرة ثانية او ثالثة، قال البخاري عن، او اكتب البخاري عن يحيى بن يحيى، عن مالك، عن نافع، ان رسول الله نقف عن قال كذا او كلاما، يعني ان رسول الله كذا. ما هذا؟ ها ها، احسنتم احسنتم، بارك الله فيكم. اختم عبد الرحمن ما شاء الله ما شاء الله، وابو صهيب ما شاء الله. نعم يا شيخ داود، هو منقطع ولكن لا يسمى باسم مرسل، نعم كما قالت ام عبد الله برد. نعم هو منقطع بين نافع وبين رسول الله، ولكن هذا اسم عام لابد ان يوضع له اسم خاص وهو المرسل. طيب بقي معنا نوع ثالث وهو المعضل، وهو ما سقط من اسناده راويان فاكثر. اكتب هذا الاسناد، البخاري عن يحيى أن ابن عمر قال، أن ابن عمر قال. لا عليك يا شيخ، لا عليك، مرحبا بك يا شيخ محمود. مرة ثانية، مرة ثانية، نعم أحسنتم بارك الله فيك، ماشي. أبو أنس والأخت أم عبد الله، أقول عشان اللي ملحقش يكتب يكتب، البخاري عن يحيى ابن يحيى أن ابن عمر قال، هذا يسمى بمعضل. لماذا؟ لأنه سقط من إسناده راويان فأكثر، أو راويان على التوالي، لابد يكون على التوالي. طيب لو قلنا البخاري عن مالك، او البخاري قال مالك قال ابن عمر، هذا يسمى، يسمى ماذا؟ دائما دائما في مثل هذه الدروس لابد، اي درس يا اخوانا، اي درس والله لو زهد ورقاق وادب، لابد ان يكون معك ورقة وقلم، لابد. الذي ليس معه ورقة وقلم الان فانا اسف اقول هذا طريق الفشل، هذا طريق الفشل. الآن إن لم يكن معك ورقة وقلم فهذا طريق الفشل. أقول اكتب البخاري قال مالك، أو أن مالك قال، قال ابن عمر، لو انتم تكتبون سهل جدا ستنظرون الى الحديث وتحكمون عليه او على الاسناد. اما ما كتب فهو خطأ، ما كتب الان فهو خطأ. احسنتم احسنتم بارك الله فيكم. منقطع في موضعين، هذا حديث منقطع لا يعد من المعضل لانه ليس على التوالي، وليس في اخر الاسناد فنقول عنه مرسل، وليس في اول الاسناد ونقول عنه معلق. نعم نقول عنه هذا حديث منقطع. احسنتم بارك الله فيكم. يبقى الاخت امة الغفار هي التي اجابت جوابا صحيحا، والباقي يعني لعله لم يوفقه الصواب. نرجع الى النوع الاخير وهو المنقطع، انقطاع عام الذي عنيت به الان، هذا يسمى بالمنقطع انقطاع عام، او يعني ما فيش حاجه اسمها انقطاع عام، ولكن هذا حديث منقطع. يقول اهل العلم هذا يسأل عن اسناد او عن حديث ويقول هذا فيه انقطاع بين فلان وفلان، بين فلان وفلان. قد يكون هذا الانقطاع مرسل، وقد يكون هذا الانقطاع معلق، وقد يكون معضل، وقد يكون في موضع ليس له اسم فيسمى بمنقطع. هذه باختصار اربعة انواع من انواع المردود بسبب سقط في الاسناد، والسقط سقط خفي، سقط ظاهر، سقط ظاهر. خلاص بقي معنا السقط الخفي، السقط الخفي نحاول ننتهي منه الان باذن الله. السقط الخفي يا اخوان عندي نوعين. النوع الاول يسمى عند اهل العلم بالحديث المدلس، بالحديث المدلس. طيب التدليس، التدليس هو اخفاء عيب في الاسناد، اخفاء عيب في الاسناد. الشباب او الاخوة اللي معانا، نعم حاولوا ننتبه ونكتب بعض الاشياء، يعني الامثلة والاسانيد وكده، علشان تكون الامر سهل معانا ان شاء الله. طيب التدليس هو اخفاء عيب في الاسناد، ويسمى التدليس ايضا بالظلمة، مش كده؟ وفي البيع والشراء يقول فلان دلس كذا في البيع، اي ان فلانا غطى او اخفى العيب الذي في السلعة، يقول فلان دلس علي، يعني بيخبي او يداري العيب الذي في السلعة. التدليس عندي له انواع. عندنا تدليس الاسناد، وعندنا تدليس الشيوخ. الاول نتعرف على التدليس. ما هو التدليس؟ هل يعرف؟ التدليس السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. الصوت واضح كده يا اخوان؟ طيب طيب الحمد لله. اقول بسم الله، كنا نتكلم عن التدليس وقلنا ان التدليس عندنا له قسمان رئيسيان، وتحت كل قسم له انواع. يعني بعض اهل العلم يقول ان التدليس 4 و5 وهكذا، وفي الحقيقة يرجع التدليس كله الى قسمين: تدليس الاسناد وتدليس الشيوخ. طيب قبل ان نتكلم عن تقسيم التدليس نتكلم عن تعريفه. يقول اهل العلم ان التدليس هو ان يروي الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه موهما انه سمعه منه، او بصيغة تحتمل السماع. ان يروي الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع، او موهما انه سمعه منه. هذا بالنسبة للتعريف. احسنت بارك الله فيك. هذا بالنسبة للتعريف. يبقى نرجع الى التعريف. عندي راوي يحدث عن شيخه، اذا عندي الان طرفين: طرف التلميذ والطرف الاخر الشيخ. يبقى التلميذ يروي عن شيخه، مفيش اشكال، لا اشكال في رواية التلميذ عن شيخه. ولكن نكمل التعريف، يقول ما لم يسمعه منه. اذا هذا التلميذ حصل من شيخه 9 احاديث او 90 حديثا، 99 حديث، خلاص. ولكن الشيخ روى 100 حديث. هذا الرقم الاخير رقم 100 التلميذ اخذه، حاضر، التلميذ اخذه من قرين له، من قرين له زميله. يعني انتم الان مثلا 50 طالب في هذا المعهد، كنتم قبل ذلك 100. لو جاء احد الغائبين اليوم او الليلة وسأل ماذا اعطى محدثكم، او ماذا اعطى ابو محمد الليلة، فستقول تكلم عن كذا وكذا وكذا وكذا. ثم يذهب فيأخذ الاشرطة او الشريط، او بلاش الشريط، يسمع منك وانت تحدثه وتشرح له. فاذا خرج يقول حضرت دروس نخبة الفكر كلها، او حضرت على فلان شرح نخبة الفكر. نعم هو حضر، ولكن واحيانا قد ينقل، يقول مثلا وكان ابو محمد يحكي او ينقل عن ابن كثير، او حكى ابن ابو محمد عن الامام ابن كثير انه قال عن احمد وكذا وكذا وكذا. قال ابو محمد هذه هو لم يسمعها منه، ولكن انا باعتبار معين ان انا شيخه، فلم يسمع مني هذا الحديث او هذه الجزئية فقط، وانما سمعها من قرين له، من زميل له، او من شيخ اخر، فاراد ان يوهم السامع انه سمع الجميع مني، فيقول حدثني ابو محمد انه قال، اخبرني ابو محمد انه قال، سمعنا ابا محمد قال لنا ابو محمد، الى ان يأتي عند الجزء الذي لم يسمع مني فيقول وقال ابو محمد. فكلمة قال او عن ابي محمد او ان ابا محمد قال، هذه كلها صيغ تحتمل السماع وعدم السماع. لذلك هو لا يستطيع الجزم بان يقول حدثني واخبرني، لانه لو قال هذا لكان كاذبا. لا أخبر هذه أيضا قد يشعر فيها هذا وذلك بخلاف أخبرنا. نعم تشعر بالسماع وعدم السماع. أخبر حدث. نعم لا هذه ما هي دي في الكتابة يا أخوانا. أخبرنا إنما أحيانا تقرأ في بعض الكتب تجد مثلا محمد بن يحيى ما مثلا كذا يحيى مثلا سنة كذا هذه تكتب ولا تقرأ ما تقرأش كده تقرأ حدثنا وأخبرنا أو أنبأنا. لا لا لا تحويل السند الحاء وليس ما قاله الأخر أخي يتكلم عن ما أو حدثنا أو كذا. نعم طيب نرجع إلى التدليس نرجع إلى التدليس. إذا التدليس هو ما يرويه أو ما يرويه الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه أو بصيغة تحتمل السماع خلاص هذا التدليس. طيب كيف يتوصل طيب واحدة واحدة الأسئلة خلاف الآخر كيف نتوصل إلى معرفة التدليس يعني احنا كيف نعرف ان فلان سمع من فلان او لم يسمع من فلان. اهل العلم من المحققين النقاد لم يتركوا صغيرة ولا كبيرة في علم الحديث خاصة في علم الرجال وعلم العلل ولكن الرجال اولى او الاول اول امر الرجال لم يتركوا شيئا لأنه علم قديم سموا لنا رجالكم كان من عهد التابعين فكانوا لا يتركون شيئا هذا فيه كذا هذا فيه فلان هذا فيه لم يسمع فلان هذا كان يعني كل صغيرة وكبيرة حتى إن بعض أهل العلم كان يذهب إلى النقاد كما ذهب إسماعيل بن علي المعروف بإسماعيل بن علي وهو إسماعيل بن إبراهيم ابن مقصد الأسدي ظهر إلى يحيى بن معين وقال كيف حديثي عندكم كيف حديثي عندكم قال حديثك مستقيم قال وكيف عرفتم كيف عرفتم قال بعرضها على روايات الناس أو أحاديث الناس يعني إذا الراوي قد لا يدري أو قد لا يستطيع أن يحدد رتبة حديثه في وسط المحدثين إلا بالسؤال عن حديثه لسؤال لأهل العلم من النقاد والمحققين. العلماء يقولون يأتون مثلا في التصنيف يصنفون الرواة يكتبون مثلا يؤلفون كتب أحد الأئمة يخصص كتابا في الثقات يتكلم عن الثقات فقط كالثقات لابن شاهين والثقات للعجلي والثقات لابن حبان وهو أشهرهم وهو أقواهم أقوى هذه الكتب الثقات لابن حبان أبو حاتم ابن حبان عليه جميعا رحمة الله تبارك وتعالى فابن حبان له كتاب الثقات وهناك كتب اعتنت بالضعفاء كالمجروحين لابن حبان ايضا المجروحين لابن حبان وايضا الضعفاء للعقيلي والكامل لابن عدي وميزان الاعتدال للذهبي هذه كتب في الضعفاء وهناك كتب تجمع بين هذا وذاك تجمع الثقات وغير الثقات تحكي الرواية تحكي ترجمة الراوي ولا تتعرض او لا تخص الكتاب بذكر الثقات او الضعفاء هي تعتني بكتاب او بكتب معينة ككتاب الكمال للمقدسي الذي هذبه المزي في تهذيب الكمال ثم هذبه الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب، ثم هذبه ابن حجر ايضا في تقريب التهذيب. هذا الكتاب اصله انه جمع الرواة الذين روى لهم اصحاب الكتب الستة، البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذه الكتب عند اهل العلم تسمى بالكتب الستة. فاي راوي يذكر في اسناد في داخل هذه الكتب الستة لابد ان تجد له ترجمة عند الكمال او تهذيب الكمال، ستجد الترجمة في تهذيب الكمال للامام المزي، فهو تكلم عن الترجمة ويأتي بكلام اهل العلم من النقاد، فتوسع في ذكر شيوخ الراوي وتلاميذ الراوي، تلاميذ الراوي وشيوخ الراوي، والكلام عليه فلان يقول عنه ثقة، فلان يقول عنه ضعيف، فلان يقول كذا، فلان يقول سمع من فلان كذا ولم يسمع منه كذا إلى آخره. فأنت إذا أردت أن تتعرف على راوي معين فإنك لابد أن تنتبه إلى أمر ما. أنت تبحث عن راوي مثلا وأنت تقرأ في سنن أبي داود، إذن تبحث أولا إلى تهذيب الكمال، فتنظر في ترجمته تهذيب الكمال، وتنظر إلى كلام أهل العلم، إذا وجدتهم يجمعون على أنه ثقة أو غير ذلك فستجد كتب الثقات ذكرت هذا الراوي، وإذا قالوا أنه ضعيف فستجد الكتب المصنفة في الضعفاء موجود فيها هذا الكتاب ما هذا الراوي، وستجد أيضا الحكم عليه بأنه مدلس، يعني أنت مرفوع عنك الحرج في الحكم على راوي بأنه مدلس، أو بمعنى أصح أنك غير مطالب أنك تحكم على راوي معين بأنه مدلس. يعني لا تتخيل مثلا أن الشيخ الألباني أو الشيخ المعلم اليماني أو الشيخ أحمد شاكر أو غيره من أهل العلم يأتي إلى إسناد ويقول إن فلان مدلس، ما دليلك؟ يقول لك أنا كده أنا اجتهدت ووجدت أنه مدلس. هذا لا تجده أبدا أبدا لا تجده أبدا. لابد أن تجد هذا العالم الذي حكم على هذا الإسناد بأنه على الراوي بأنه مدلس، لابد أن تجد أحدا من أهل العلم سبقا بهذا القول، لابد. قد يخالفه في الحكم على الحديث ككل، ولكن أن أقول أن هذا ثقة وهذا ضعيف أو هذا مدلس وهذا كذاب، لابد أن يكون سبقني أحد من أهل العلم المعتبرين. يعني أنت ما تجيبليش واحد من 100 سنة وتقول لي والله أنا اتبعت واحد مثلا قديم أفضل مني، لا. وإن لم يسبقه أحد فلا نستطيع أن نجزم أن فلانا مدلس، هذا لن تجده. إن يطلع واحد الآن يقول أنا هحكم على فلان بأنه مدلس، هل سبقك أحد من أهل العلم بأنه مدلس؟ حتى ولو قول ضعيف مش مشكلة، يتبنى هذا القول هو، ما في إشكال، بس يكون قديم تقدم الكلام في هذا الراوي، وإلا فلا نتجرأ وأن نقول نحكم على رواة بأنهم مدلسين على خلفية أنك درست المصطلح أو درست علم الرجال كده دراسة سهلة أو يسيرة أو مؤقتة تقول نحكم على الراوي، لن تجد ولن تستطيع ولا هذا ولا ذلك. لابد حتى نتمكن من معرفة الراوي المدلس أن ننظر في كتب التراجم. يبقى تصنيف التراجم، هناك من ترجم أو ألف في كتب التراجم والرواة والجرح والتعديل كتب خاصة بالثقات وكتب خاصة بالمجروحين أو الضعفاء، وكتب جمعت بين هذا وذاك، تهذيب الكمال والجرح والتعديل والتاريخ الكبير للبخاري وغيرها من الكتب التي يعني جمعت بين الراوي الثقة والراوي الغير ثقة. طيب هذا بالنسبة لكيفية الوصول للحديث أو الراوي المدلس، الراوي المدلس. طيب أخونا الشيخ رضا دخل، أخونا الشيخ رضا دخل، طيب الله المستعان. إذا دخل فأخبروني. طيب معنا الآن أنواع التدليس. النوع الأول من أنواع التدليس هو تدليس الإسناد. تدليس الإسناد الراوي بيحاول أن يجعل الإسناد متساوي، خلاص بيجعله متساوي. تدليس الإسناد بيغطي عيب في الإسناد، فيأتي مثلا يأتي إلى مثلا شيخ له، شيخ له ثقة خلاص، ويروي عن ضعيف عن ثقة، يروي عن ضعيف عن ثقة، فيتعمد أو يعمد إلى هذا الضعيف فيزيله من الإسناد. ماشي، أنا ما أدري يعني راوي شيخه ثقة، فهو يحدث يقول حدثني هذا الشيخ، هو لفظ التحديث، لفظ التحديث عشان يأمن ان محدش يقول له ايه انت مدلس، يبقى لازم تحدث بصرف التحديث. هنتكلم عنها بالتصريح التحديثي في الاخر خالص. فيقول حدثني فلان، طيب ده كلام جميل، حدثني فلان، ويجي على شيخه الضعيف ويشيله ويجعل الإسناد متساوي. هذا يسمى بتدليس التسوية. تدليس التسوية هو أن يزيل ضعيف بين ثقتين، يحذف من الإسناد ضعيفا بين ثقتين. هذا يسمى بتدليس ليش؟ التسوية، تدليس التسوية. طبعا تدليس التسوية يا اخوانا من اشر انواع التدليس، من اشر انواعه. ليه؟ لانه يجعل الحديث بدل ان يكون الحديث ضعيف اصبح حديث صحيح. يعني إذا اطلع مطلع على إسناد فيه ضعيف فسيحكم على الحديث بأنه ضعيف. طيب لما أنا أشيل الضعيف ده وأخلي الإسناد كله ثقات، يبقى أول وهلة سأحكم على الحديث بأنه حديث صحيح. أنت حكمت أو جعلنا نحكم على الحديث بأنه صحيح والأصل أنه ضعيف. نعم، أن يروي عمن لقياه، لا عمن لقياه لا، عمن لقياه لا، عمن سمع منه، إن شئت فقل عمن سمع منه. من أين أتيت بهذا التعريف يا شيخ؟ أنا ما قلت عمن لقياه. طيب الله المستعان. حاول أثناء الدرس يا شيخ الشيخ أبو أنس حفظه الله، حاول أثناء الدرس أي كان الدرس لا تنشغل، لا تنشغل، حاضر، لا تنشغل بالبحث في الكتب أو الموسوعات أو الإنترنت أو غيره. بعد الدرس افعل ما شئت. ليه؟ أثناء الدرس ممكن يكون أنا أقول لك معلومة وأنت تبحث عن معلومة أخرى أو نفس المعلومة، فيحصل عندك التباس في التعريف أو المثال أو المثال. طيب الآن نقول يا إخوان التدليس هو أن يروي الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه أو بصيغة تحتمل السماع. أحسن، تبارك الله فيك. وهذا التدليس ينقسم إلى تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. تدليس الإسناد هذا هو التعريف، هو هذا هو تعريفه، أن يروي الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه. طيب له صور، له صور، منها هذه الصورة يشيل ضعيف بين بين ثقتين. وعندنا تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ هو ماذا؟ هو أن يعمد إلى شيخه، إلى شيخه فيكنيه أو يسميه أو ينسبه باسم أو كنية أو لقب غير معروف. طيب في هذا نعم شيخي فيكنيه أو يسميه أو يلقبه بشيء غير معروف عنه. خلاص، يعني لو قلت لك مثلا الآن حدثني محمد، حدثني محمد، ومرة أخرى حدثني الأرناؤوطي، من الأول ومن الثاني؟ أنا لم أسقط أحدا من الإسناد، أنا ذكرت الإسناد، حدثني، أقول حدثني، خلاص؟ ما فيش مشكلة، أخبرني، محمد الأول أنا أقصد به محمد ناصر الدين الألباني، والثاني كلمة الأرناؤوطي أقصد به الألباني أيضا، نعم، أقصد به الألباني لأن الألباني من أرناؤوط، وعبد الأرناؤوطي. خلاص، يعمد الراوي الى شيخه، الى شيخه، كلمة شيخه الهاء تعود الى الراوي، الى ضمير الراوي، يعني الراوي له شيخ سمع منه. خلاص، يعمد الى شيخه لهذا، اذا كان معروف بالاسم فيكنيه، واذا كان معروف بالكنية فيسميه، او اذا كان معروف بالاسم والكنية فيلقبه او ينسبه الى صنعاء او ينسبه الى بلدة أو ينسبه إلى قبيلة إلى آخر. إذا احنا قلنا القسم الأول تدليس الإسناد، القسم الثاني تدليس الشيوخ، ده قسمين، تدليس الإسناد تدليس الشيوخ، دول نوعين قسمين من أقسام التدليس. نعم، واضح كده؟ يبقى التدليس عندي تدليس اسناد وتدليس شيوخ. ده تدليس الشيوخ، دي الصورة العامة، ان يعمل الراوي الى شيخه فيكنيه او يسميه او يلقبه او ينسبه بغير بالامر غير معروف عنه. خلاص، الله المستعان. طيب عندي تدليس يسمى بتدليس العطف. تدليس العطف، وهذا يدخل في تدليس الإسناد. احنا قلنا عندي رئيسيين وبنتكلم على بعض انواع التدليس ونحط كل واحدة تحت التانية. خلاص. طبعا انا يعني عذري اني ليس معي الكتاب او الملزمة التي يعني فيها هذه الاشياء وفيها التعليقات وغيرها، انها في مصر فبين وبينها مسافات، ولكن كل هذا من الذاكرة فتصارحنا على التقصير. دخل اخونا رضا، الشيخ رضا دخل يا اخوان. طيب نقول الله المستعان. تدليس العطف. تدليس العطف هذا يا شيخ، تدليس العطف هو يعمد الراوي، الى حديث ما، يجي عند حديث يكون هذا الحديث سمعه من شيخ ولم يسمعه من شيخ اخر. يعني مثلا انت قابلت، على سبيل المثال، قابلت الشيخ احمد شاكر والشيخ الالباني، سمعت من الالباني ولم تسمع من احمد شاكر الحديث، انما هو شيخك، نفس الحديث نفس الرواية لم تسمعها من احمد شاكر. خلاص. فتأتي فتقول حدثني، خد بالك من هذا الكلام، حدثني الألباني وأحمد شاكر قال، المستمع سيجعل نعم حدث الألباني وأحمد شاكر قال، المستمع سيفهم أنه الألباني وأحمد شاكر حدثا، وهو إنما نوى أو إنما يقصد بأن الألباني حدثه وأحمد شاكر هو الذي قال. يعني أحمد شاكر قال فعلا هذا الكلام، ولكن قاله لغيره، قاله لأحمد، إسماعيل، لإبراهيم، أي اسم من أسماء، والألباني حدثه وهو يعلم أن أحمد شاكر حدث بهذا الحديث لغيره، فيقول حدثني الألباني وأحمد شاكر قال. حتى لو قال بالمسنى ماشي، مش مشكلة، قال أم الذين قالوا، ولكن صيغة التحديث كانت للأول وليس للثاني. هذا بالنسبة لتدليس العطف. تدليس العطف أشهر من عرف بهذا النوع من أنواع التدليس هو هشيم ابن بشير الواسطي. هشيم الواسطي طيب عندنا نوع آخر من أنواع التدليس، هو تدليس يسمى تدليس القطع. طيب ما هو تدليس القطع؟ هو رواية الراوي عن شيخه بصيغة تحتمل السماع للشيوخ، تحتمل السماع وينوي فيها القطع. طيب نتعرف على مثال حتى يتبين الأمر. تدريس القطع ده بارك الله فيك يا شيخ محمد. تدريس القطع ده يا اخوان بيبقى عامل ازاي؟ يقول الراوي حدثنا، طبعا هو بيسكت، لماذا يسكت؟ ليكتب الطالب ما سيمليه الشيخ. حدثنا ويسكت، هو بهذا ينوي القطع. يعني ما هو القطع؟ يقطع الكلام ويستأنف كلاما جديدا. يقول أحمد قال، أنت فهمت أن أحمد حدثه، حدثنا أحمد قال كذا كذا كذا. طيب الحقيقة أنه بدأ الكلام أحمد قال أن عن إبراهيم عن أحمد عن كذا عن كذا إلى آخره. يعني تعرفون الاستثناء في القسم، تقول مثلا والله لأفعلن كذا وكذا، ثم يأتي إنسان يقول لك قل إن شاء الله، تقول إن شاء الله. أنت أحيانا تقول إن شاء الله، هذا استثناء. نعم، في الرواية قل حدثنا ويسكت، ينوي القطع، يعني ينوي فصل الكلام الأول بالثاني، يبدأ كلام جديد. مالك أو قال مالك أو مالك قال عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله أنه قال كذا وكذا وكذا. هذا بالنسبة لتدريس القطع. طيب احنا ذكرناهم ولم يعني نشدد عليهم في التعريف أو في الأمثلة، لأن هذه أمثلة فحسب. يعني هي يعني هشام بن بشير أو هشام الوسطي، هذا هو عرف بالتدليس الايه؟ تدليس العطف. تدليس الايش؟ العطف. فهو مثال واحد، وتدليس القطع ايضا مثال واحد. تدليس القطع ايضا عرف به احد الرواة، يعني غفلت عن اسمه الان. وايضا كان يفعل هذا مثال واحد فقط. فهذه امثلة قليلة جدا جدا جدا في مثل هذا. خلاص. وعلى كل حتى يعني ترتاح، ان اهل العلم، اهل العلم احمد بن حنبل، البخاري، النسائي، علي بن مديني، يحيى بن معين، ابن ابي حاتم او ابو حاتم الرازي، ابو زرعه الرازي، الدارقطني، الامام مسلم، هؤلاء الائمه جميعا وغيرهم، اذا حكموا على راو بانهم مدلس، اذا حكموا لا يتفرد واحد، وإلا لتفرض من أهل العلم من هو أصل في الجرح والتعديل فيؤخذ بكلامه، وعلى خلاف بين أهل العلم، ولكن يؤخذ بكلامه ما لم يعارضه أحد، وإذا عارضه وإن كان هو تفرد بالجرح فقط فإن هذا ينظر في ترجمته. وعلى كل نرجع إلى الراوي، إذا أجمع وإذا يعني اتفق جمهور أهل العلم على أن فلان من المدلسين فهو مدلس، وليس كل من اتهم بالتدليس يؤخذ بكلامه. يعني بعض أهل العلم صنفوا في التدليس ورمى أهل العلم المعروفين بالثقة والثقات بالتدليس، يعني منهم من روى البخاري بالتدليس، البخاري رمي بالتدليس. لماذا؟ لأنه قال في حديث قال هشام ابن عمار، قال في حديث قال هشام ابن عمار، حكم عليه بأن الإمام البخاري مدلس. ففي هذه الصورة حكم عليه بأنه مدلس. وطبعا الصواب أنه ليس مدلس، البخاري مدلس يبقى ما فيش محدثين بقى. طيب كيفية التعامل، أنك تنظر في ترجمة الراوي في كل كتاب ترجم لهذا الراوي، يعني إياك إياك إياك إياك إياك إياك. شو التنبيه؟ أن تعتمد على تقرير التهذيب فحسب. أفشل طالب من يعتمد على تقرير التهذيب فحسب، أو تهذيب التهذيب، أو الموسوعة الشاملة، أو الإنترنت، هذا كله خطأ. طالب علم لا بد أن ينظر في الكتاب. طالب علم يعتمد على الموسوعات فحسب، طالب فاشل. طالب علم يعتمد على كتاب تقرير التهذيب وتهذيب الكلام وتهذيب التهذيب فحسب، طالب فاشل. لا بد أن يكون عندك أول كتاب تهذيب الكلام، معه بقى بعض الكتب الجرح والتعديل والكامل لجعفر العقيلي، ميزان الاعتدال، الثقافي ابن حبان المجروحي. هذه الكتب قصرت بك النفقة في شراء الكتب، نزل هذه الكتب وهي متوفرة بفضل الله عز وجل بتصويب بي دي اف او سكانر او صور، ابحث فيها. انا اريد طالب العلم يبحث بنفسه كأنه يقلب الورق، لا تبحث بضغط الزر تكتب الحديث المرسل او الحديث المدلس او مثلا تكتب فلان، لا تستطيع ابدا تحكم على هذا بمجرد ضغط الزر وتبحث عنه الا ان يكون فاهم. والفهم لا يأتي من الاعتماد على هذه الموسوعات، بل لابد من نظر في الكتب. تهذيب الكمال، مع تهذيب الكمال الجرح والتعديل، تاريخ الكبير للبخاري، الثقات ابن حبان، الكامل ابن عدي، الضعفاء العقيلي، هذه الكتب لابد ان ننتبه اليها وننظر فيها. فيجتمع عندك اقوال اهل العلم في الراوي. خلاص. طيب، حكم على الراوي انه مدلس، ماذا اصنع فيه؟ تصنع به انك تتوقف عن الرواية عنه، او تتوقف عن الحكم بالحديث بالصحة للحديث الا بعد ان تنظر في صيغة التحديث او صيغة السماع، صيغة الاداء. هذا الراوي عرف بالتدليس، اذا اول شيء انظر فيه صيغة التحديث. إذا قال مثلا هذا مدلس حدثني، خلاص يبقى كده نأمن أمر التدليس. إذا قال عن فلان أو قال فلان أو أن فلانا قال، أي صيغة من هذه الصيغ التي تحتمل التحديث السماع وعدم السماع، تحتمل هذا أو ذاك. قال فلان، قال لمن؟ قال لي ولا قال لغيري؟ أن فلان قال عن فلان، يحكي قصة عن فلان، عمن أخذها. هذه صيغ تحتمل السماع وعدم السماع، حكمها ماذا؟ حكمها أنها ترد، حكم رواية المدلس أنها ترد إلا ما صرح فيها بصيغة التحديث. بعض أهل العلم قبل رواية المدلس حتى وإن صر حتى وإن قال عن أو قال أو أن فلان، يعني إلا نصر بالتحديث بعض أهل العلم يقبلها، يقبل روايته. وبعضهم والجمهور على رد الرواية إلا أن يصرح بالتحديث، إلا أن يصرح بالتحديث. يعني يصرح بالتحديث يكون مثلا تلميذه، أو يعني له تلاميذ، أهل التلاميذ قال حدثني شيخنا عن شيخنا أو عن شيخه كذا كذا يحكي، أو قال شيخنا حدثنا فلان، ويبدأ بالتحديث يذكر صيغة التحديث لشيخه، وباقي التلاميذ يقول مثلا عنه. فأحيانا تأتي إلى راوي مدلس معروف بالتدليس، خلاص. فهذا الراوي تبحث في الكتب تجد مثلا عند تاريخ الطبري او عند تاريخ الطبراني الطبري او عند مثلا معجم الطبراني او اي كتب مثلا بعيدة عن الاذهان، فتجد مثلا فيها صغر تحديث يقول لنا حدثني فلان. فانت في هذه الحالة بعد ان كنت هممت ان تحكم على الحديث لانه حديث ضعيف، وجدت لتدريس فلان وجدت اسنادا فيه التصريح بالتحديث، فتقول هذا الاسناد وجدناه يصرح بالتحديث او قد صرح فلان بالتحديث في رواية فلان وامنا منه التدليس. يعني مأمن التدليس ان يأتي هذا المدلس في اسناد اخر برواية فيها صيغة التحديث. نعم المحدث طبعا معروف، المحدث الاخ ليس المحدث معروف، نعم معروف. اي اسم راوي يخطر على بالك لابد ان يكون له ترجمة، اي راوي الا بعض الرواة هذا يسمى بالمجهول، يعني واحد كده مش عارفينه خالص. فاي تمن كتب ليس له ترجمة، يعني انت لو طلعت نزلت خرجت بعيد قريب اي كتاب فتحته لن تجد ترجمة لهذا الراوي، هذا يسمى بالمجهول، راوي مجهول. وده ليه حكم، احنا كنا عن حكم المجهول بس من دلوقتي. اذا المردود بسبب سقط في الاسناد، السقط الظاهر معلق مرسل معضل منقطع، السقط الخفي خد منه التدليس او الحديث المدلس. طب ليه هو سقط؟ ليه حطيناه في السقط؟ لان الراوي لم يسمع من شيخه، قلنا هو رواية الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه، ما لم يسمعه منه. اذا هو سمع من واحد وهو ازال هذا الراوي او حذف هذا الراوي، احنا ما نعرفش مين الراوي دول، عشان كده حكمنا على الحديث بانه سقط خفي وانه نوع من انواع الحديث المردود. نعم وهو نوع من او هو سبب من اسباب رد الحديث. اذا الحديث المدلس نوع من انواع الحديث المردود. ما هو سبب الرد؟ ان فيه سقط خفي، فيه سقط خفي. ان شاء الله تبارك وتعالى نتكلم عن المرسل الخفي في الاسبوع القادم ان شاء الله تبارك وتعالى. وبهذا نكون انتهينا من انواع السقط او من انواع الحديث المردود بسبب سقط في الاسناد، سواء سقط ظاهر او سقط خفي ان شاء الله تبارك وتعالى. باذن الله تبارك وتعالى، يعني ان لم ادخل يوم الاربعاء القادم، فيكون موعدنا باذن الله تبارك وتعالى الاسبوع الذي بعد العيد، يعني بعد العيد باذن الله تبارك وتعالى، بعد الحج ان شاء الله تبارك وتعالى، لاني ساكون على سفر للحج باذن الله تبارك وتعالى. ساسافر يوم الخميس، فيعني لعل يوم الاربعاء ادخل، ويعني لم احدد حتى الان ظروف الدخول، لم احددها حتى الان. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله سادعو لكم جميعا باذن الله تبارك وتعالى. حد عنده اي استفسار او شيء يا اخوان؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. أسمع كتب المناسب مستوانة تقديمها مناسب أخذناها مع حضوركم من دروس. بالنسبة للكتب يعني في البداية، أنا أنصح ببعض الكتب وإن كانت كتب معاصرة في البداية، ككتاب تيسير مصطلح الحديث للشيخ الطحان. ككتاب تيسير مصطلح الحديث للشيخ الطحان. وكتاب في كتاب مهم جدا ولكن هو يعني هو متوسع شوية، ولكن تستطيع أن تفهم منه أيضا، كتاب تدريب الراوي. تدريب الراوي يعني اجعل هذا مع تيسير مصطلح الحديث في البداية، اجعل تيسير مصطلح الحديث معك، واجعل تدريب الراوي عندك، هذا معك وهذا عندك. تدريب الراوي الإمام السيوطي، الإمام السيوطي. تدريب الراوي الإمام السيوطي. إنما تيسير صحيح الحديث للإمام الطحان. تدريب الراوي متوسع شوية وينقل الكلام أهل العلم فيه، فهذا سيفيدك أو سيفيدك سيفيدك خلاص. وإن شاء الله تبارك وتعالى ننتهي من هذه الدورة وأمن عليكم بعض الكتب بالترتيب المستوى الأول والثاني والثالث وبعض الكتب التي يعني قد يحتاج إليها بعد ذلك. ما رأيك في شرح السخاوي على تقرير النووي؟ نعم، السخاوي أمتن حديثيا أقوى حديثيا، ولكن إحنا لا نحتاج إليه الآن، نحن نحتاج إلى من يسهل علينا الأمر. يعني تدريب الراوي أسهل منه، أسهل من السخاوي، أسهل من السخاوي. والباحث أيضا المستوى الثاني، مستوى الثاني نعم نعم مستوى الثاني باحث عن المستوى الثاني. الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.